بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: كل من أثبت الجهة والمكان لله تعالى فهو مجسم. فأول أركان الجسمية الحدود والحيز، ومن حده فقد قال بمحدوديته وجوز فقره وفاقته وحاجته. هذه الحكمة ترتبط بمعرفة كبرى على السالك إلى الله أن يتحقق بها معرفيا وذوقيا، حتى يتحقق له الركن الأول من أركان المعرفة بالله، وهو تنزيه الله وتعظيمه وتسبيحه وتقديسه. وهي في نفس الوقت ترد على من يتوهم أن إثبات الجهة والمكان لله تعالى لا علاقة له بالجسمية، وهذا غير صحيح. فالجهة والمكان هي أول أركان الجسمية وأخطر أركانها، وينبني عليها كل شيء. فمن أثبت الجهة والمكان، من أثبت الجهة فقط بالحقيقة، لأن المكان تابع للجهة، من أثبت الجهة فسيثبت المكان، ومن أثبت المكان فسيثبت الحدود، ومن أثبت الحدود فسيثبت التركيب، ومن أثبت التركيب فسيثبت أشياء كثيرة جدا. يعني هذه كما يقال كأحجار الدومينو، يؤدي بعضها إلى بعض، كرقعة الثلج أو كقطعة الثلج التي تتراكم فوقها الثلوج إلى أن تصبح قطعة كبيرة، كالمعصية الصغيرة التي يصر صاحبها حتى تتحول إلى كبيرة. فلذلك أول ما دخل الشيطان لهذه الأمة دخل من الجهة، ولذلك صار الأسف الحشوية وكعب الأحبار وغيره يركزون على، عندما يسألون يذكرون السؤال: أين الله؟ مع أن هذا السؤال يعني شيء غريب جدا، أن يسأل عن المكان، عن أين الله تعالى لا يسأل، مع أن القرآن الكريم ذكر هذا: أينما تولوا فثم وجه الله وهو معكم أينما كنتم. فهم لم يقتنعوا بهذه الآية الكريمة وراحوا إلى آية فهموها كما أرادوا: الرحمن على العرش استوى. مع أن هذا الاستواء له مفاهيم كثيرة في اللغة العربية، وأولها يعني في اللغة العربية عندما يقولون فلان استوى على العرش، أي صار حاكما وصار ملكا وصار مهيمنا على كل شيء، كما يقال كشفت الحرب عن ساقها، يقصدون بذلك الحرب والشدة. وكما قال الشاعر: استوى بشر على العراق، استوى يعني صار حكما له، وكما نعبر عن ذلك بلغتنا المجازية. لكنهم فهموه بمعناه الظاهر الذي يتعلق بالبشر، ثم فسر الاستواء بالجلوس والقعود وغير ذلك، وأثبت بعد ذلك كل دواعي الجسمية. لذلك ما أول ما دخلت الجسمية في هذه الأمة، دخلت عبر هذه الأمور. يعني حتى وأوردوا حديثا موجود في صحيح مسلم، رسول الله صلى الله عليه وآله يسأل جارية: أين الله؟ يعني هذا غريب، مع أن هذا الحديث نفسه ورد برواية أخرى يسألها: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ يعني كل دعوات رسول الله صلى الله عليه وآله في مع قريش، مع كلهم، كانت أي شهادة لا إله إلا الله. كل ما جاء به النبيون هو لا إله إلا الله، التوحيد بمفهومه العميق، ليس بمفهومه السطحي، بمفهومه العميق. لكن فقط جاءوا بهذا الحديث، ورسول الله سأل الجارية: أين الله؟ فاعتبروا هذا الحديث ركن من أركان الدين، وهذا غير صحيح. الحديث بصورته الصحيحة هو: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ لأنه لا يسأل. حتى لما تقول في السماء إشكال أيضا، لأنه في السماء يعني محدود، مربوط في السماء، وهم يقولون أنه فوق العرش، ثم يذكرون أن السماوات السبع جميعا بالنسبة للعرش كالحلقة في فلات. ولذلك بدعة الجهة أخطر العقائد التي أدخلت التجسيم. طبعا لا أتحدث هنا عن الكفر والإيمان، هذه مسألة أخرى لا يهمني هل صاحبها كذا أو صاحبها، هذه مسألة مسائل الكفر والإيمان عند الله تعالى. لم أكفر أحدا من المسلمين، لا سلفيا ولا خلفيا، الكفر والإيمان لله تعالى. كل من توجه إلى القبلة بالصلاة عندي مسلم، كل من اعتقد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله عندي مسلم. بقيت تلك التفاصيل فقط هنا من باب المعرفة الحقيقية، المعرفة بالله. أتكلم عن السالك إلى الله الذي يريد أن يتحقق بالمعرفة الإلهية، كيف يتحقق بها وهو منغمس في أوحال التشبيه وأوحال التجسيم. وهو يشعر أن الله بعيد عنه، كأن الله تعالى له مكان مخصوص، وثم ينجر عنه، لأن هذه العقل أو هذه الفكرة سينجر عنها أشياء كثيرة جدا، سينجر عنها محدودية الكون، يعني الكون فقط محصور في هذا الكون، يعني السماوات السبع ثم يأتي العرش. ما نفرض أن هناك غير السماوات السبع، هناك كائنات أخرى كثيرة جدا، السماوات السبع هي كائن من كائنات الخلق، والعقل يدل على أنه لا حدود لهذا الكون، يمكن أن تكون هناك أكوان كثيرة متعددة كما يقول يعني علماء الفيزياء، وكما أثبت الرياضيات إمكانيات موجودة يعني في العقل، وكل عقلاء يقولون بذلك، لكن هؤلاء يحصرون الله تعالى في حدود ضيقة جدا نتيجة هذا الأمر، بل وصل بهم الأمر حتى إلى وضع خارطة للأرض الجغرافية للكون نتيجة الجهة، لأنه عندما يقول الله تعالى فوق يعني لابد أن تكون هناك جهات مضبوطة في الكون، مع أن هذه الجهات نسبية ليست حقيقية، فالفوق عندنا هو أسفل عند آخرين، ولذلك القرآن الكريم يذكر المشارق والمغارب، لكن هؤلاء يقولون لا، الأرض أو الكون الأرض بهذه الصفات، ثم فوقها السماوات السبع متراكمة فوق بعضها كما يقول ابن تيمية، ثم فوقها العرش، ثم فوقها الله تعالى، ويتصورون أن ذلك يعني مع الخارطة الموجودة يعني الفلك، ما يقول علم الفلك الآن عن المجرات وغيره ينكرونها، ويعتبرون كما قال بعضهم علم الهيئة الجديدة وعلم الفلك الجديد أخطر على الإسلام من نظرية التطور، باعتبار أنه يلغي ما يسمى بقضية الجهة والمكان. وأنا ذكرت في كتاب السلفية والوثنية المقدسة أن حدود هم ذكروا طبعا حتى المسافة بين كل سماء 500 سنة أو كذا، فهذه المسافة عندما حسبتها بالأمور الحديثة الحسابات الحديثة وجدت أنها لا تتجاوز المجموعة الشمسية، يعني كل الكون الذي يصورونه لا يتجاوز المجموعة الشمسية، مسافات هائلة جدا. فبالتالي يعني هذه هؤلاء وقعوا، ليس فقط وقعوا في التجسيم ووقعوا طبعا، بل وقعوا كذلك في خرافات كثيرة، وأنكروا العلوم الحديثة واعتبروا أنها تصد عن العقيدة الصحيحة في الله نتيجة هذا الغرق في هذا الأمر. ولو أنهم أثبتوا القداسة لله تعالى المطلقة، الله تعالى ليست له جهة، الجهة كما قلنا تقتضي المكان، المكان يقتضي الحدود يعني محدود من الجهات جميعا محدود يعني، ثم هذا المحدود طبعا فيزيائيا كل جسم أو كل الجسم من شروطه أن يكون محدودا محاطا به له حجم، هم لم يكتفوا بذلك بل قالوا حتى الكتلة، قالوا عندما يجلس على العرش استوى على العرش يئط العرش من ثقاله، يئط يثقل يعني له كتلة، وذكروا في أحاديث أنه عندما يغضب يئط العرش يعني يحدث صوتا، فهذا تجسيم، هم أثبتوا له حجما وأثبتوا له كتلة وأثبتوا له حركة عندما ينزل ويصعد، وكل هذه كلها جسمية، فأول أركان الجسمية الحدود والحيز، عندما يثبت الحدود هنا حتى إمكانية التعدد، عندما تقول شيء محدود فالعقل أيضا يجيز أن يكون هناك غيره، ولهذا يقول الإمام علي من حده فقد عده، من حده يعني من جعل الله تعالى محدودا من الجهات فقد أوجد في العقل أو أوجد في الإمكان أو قد أقر بإمكانية وجود غيره، الحدود دليل على أن هذا محدود وبالتالي هناك غيره، ولهذا الواحدية أو الأحدية عندهم لا تتحقق، وهنا يعتبر شرك دخول الشرك أو إمكانية الشرك، ولهذا قال ومن قال ومن حده فقد قال بمحدوديته المحدود، وخاصة هم قالوا كما قلنا أوصلهم الكلام في الجهة إلى المحدودية، عندما يصفون ساقه ويده وصابعه وأنامله وحقوه وغير ذلك فهم يقولون بمحدوديته، وطبعا هذه المحدودية تقتضي أشياء أخرى طبعا كلها ترد أو كلها تحول بيننا وبين المعرفة الحقيقية الكاملة المنزهة لله تعالى، وجوز فقره لأن المحدود فقير، محدود فقير المكان، فقير إلى المكان، فقير إلى المجلس، هم قالوا العرش مكانه الذي يجلس عليه، فقير إلى الحمل الملائكة تحمله ويثقل عليهم، مع بيانهم ذكرهم حتى عظم خلق الملائكة ليثبتوا أنه قوي جدا وأن كتلته كبيرة جدا، فجوزوا فقره إلى المكان، جوزوا فقر بعضه إلى بعض، لأنه عندما يقولون بتركيبه يعني كل جزء مرتبط بجزء آخر، مثل ما عندنا نحن كل جزء يعني لا يستطيع أن يقوم بذاته، الأصابع لا يمكن أن تكون من دون يد كما يقولونهم. هم يقولون الأصابع اليد صفة ذاتية ويرتبط بها الأصابع ويرتبط بالأصابع الأنامل وهي صفات ذاتية، فالأنامل فقيرة إلى الأصابع والأصابع فقيرة إلى اليد واليد فقيرة إلى الذات، وبالتالي كله يفتقر بعضه إلى بعض، وهذا يتنافى مع الألوهية وحاجته. يعني هذا الذي له جهة وله مكان هذا محتاج، والمحتاج ليس إله. وكل هذه المعارف للأسف التي انتشرت وأصبحت تعتبر وكأنها عقيدة التوحيد، وكتبت فيها الكتب باسم السنة، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة لابن قداس، التوحيد لابن خزيمة، للبربهاري، لابن بطة، لغيرهم والكتب المعاصرين، وعلى أساسها كفروا المسلمين يسمونهم جهمية. فطبعا هذه للأسف هذه تؤثر في المعرفة بالله، لأنها تجعل الله تعالى محدودا محاطا به، بالإضافة إلى أنها كما ذكرنا تتنافى مع العلم. نحن العارف الحقيقي هو الذي يستفيد من كل العلوم ويفرح بها، عندما يطلع على علم الفلك ويطلع على المجرات والنجوم والكواكب والثقب الأسود والسديم السدم وكل أشياء العلوم الميكانيكا الكم الفيزياء الحديثة الفيزياء التقليدية، وكل هذه العلوم تزيده ثقة وإيمانا وتعظيما لله تعالى وقربا من الله، لكن هؤلاء تزيدهم بعدا، لأن كل معرفة جديدة تهدم البنيان الهش الذي بنوا عليه عقائده. بالإضافة إلى أن معرفتنا بالله لا تحتاج إلى هذه الأشياء، نحن لا نحتاج إلى هذه الأشياء، نحن نعرف الله تعالى بمشاعرنا بوجداننا، نعرف عظمته. القرآن الكريم ذكر هذه المعاني، الرحمة الإلهية، الكرم الإلهي، اللطف الإلهي. فلماذا تبحث أنت عن تقول المكان وتبحث عن هذه الأمور؟ هذه لغلبة التوهم وغلبة التصور وغلبة الحس على هذا وهذا طبعا لا يمكن أن يصير عارفا بالله. العارف هو الذي يقدس عقله. المعرفة الإلهية لا تحل إلا في قلب مقدس منزه عن خيالات، عن التشبيه، عن التصور. تتعامل مع الله فكيف تشبهه؟ تقول هذا تشبيه محض. عندما تقول نحن نحتاج إلى مكان والله تعالى له مكان، إذن هناك تشبيه بيننا. لا يهمني أن تقول بلا كيف، عندما يقول بلا كيف الحقيقة هو نوع من الضحك على نفسه، لأن الشيء نفسه موجود لكن فقط تختلف الصورة، تختلف فقط صورة الشيء، وهذا ليس شيئا كبيرا. الكيفية أيضا عندنا تختلف، يدي ليست كيد فلان، يد الإنسان أو أطراف الإنسان ليست كأطراف الطيور كأطراف الحيوانات، تختلف ولكن هي كلها أطراف. وبالتالي هنا الكيف فقط الصورة، الصورة تختلف، وحتى كما قلنا الصورة عندنا تختلف. ولذلك المنزه لله تعالى يبتعد عن كل هذه المعاني ويربط علاقته بالله على أساس ذلك الشعور بوجوده، الشعور بعظمته، الشعور بقدسيته، الشعور بلطفه، رحمته، كرمه، أسمائه الحسنى، هذه التي دعا إليها القرآن الكريم. والقرب من المتشابه الذي يذكره هؤلاء الآيات التي فسروها بأهوائهم، يعني مع أن مقتضيات اللغة العربية أن تفسر على أساس الكناية والمجاز وغيرها، فهم فسروها بحروفها وأول الكثير من غيره، يعني هم أول كل الآيات التي تفيد معية الله تعالى لعباده بكونها معية علم. الله تعالى يقول وهو معكم، في الأصل يطبقونها، فهم يقول هو معكم بعلمه وهو فوق العرش بذاته. ما هذا الكلام؟ نحن نقول هو مع الخلق جميعا بعلمه، هو مع الخلق جميعا هو مع كل شيء، يعني لا نذكر حتى الألفاظ التي لم يذكرها القرآن الكريم لا نذكرها، يعني لماذا نذكر هذه الأمور؟ إذن هذه العقائد التي طرحوها أدت إلى ما يسمى بالوثنية، الوثنية، لأن الوثنية أساسها إثبات الجهة والمكان، وبعدها كما قلنا يدخل كل شيء، والحمد لله رب العالمين.